لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فما نزلنا في الإيمان بالرسل. يقول: فصل. واتباع محمد صلى الله عليه وسلم فرض على كل مكلف من الإنس والجن إلى يوم القيامة إذا بلغته رسالته، وهذا من الإيمان بالرسل جميعا وخصوصا محمدا صلى الله عليه وسلم. ذكرنا أنه مما ابتلينا به في هذا الزمان، مع أنه يعني الركن الإسلام الأعظم شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني عد ركن واحد، يعني بني الإسلام على خمس. الأول إيه؟ شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الشهادتين لا ينفصلان، والإجماع على هذا، بل الإجماع على أن الكفر بنبي واحد كالكفر بجميع الأنبياء. ويأتي البعض ممن لا ينازع في أن المسلم إذا أنكر نبوة موسى وعيسى عليه السلام كفر، ولكن ينازع في أنه يمكن أن يقبل الإسلام من ينازع في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة ومن العقل ومن المنطق ومن كل شيء، ولكن القضية تحتاج إلى بيان لوجود من يشغب فيها. هنقول إن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم فرض، هذا مما امتدت به دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته، أنه رسالة إلى الناس كافة، كما تقدم ذكر شيء من هذا أيضا. يقول: واتباع، للتنبيه بقى، واتباع محمد صلى الله عليه وسلم ليس مجرد التصديق بنبوته فقط، لا، وإنما اتباعه يعني لزوم شريعته التي أتى بها، يعني يعمل الانقياد ولو الانقياد المجمل. ممكن واحد يقول هو نبي ولكن لن أتبع، ولا أقول ده إباد، وده غير إن هو يعصي في مسألة أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة أو أكثر أو أقل، إنما هو يقول من حيث المبدأ لن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كفر الإباء والاستكبار وكفر إبليس عليه لعنة الله. فيبقى هنا لازم يكون يعني ينطق الشهادتين، وده إعلان الإذعان لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون معاها طبعا اعتقاده بأنه يلزمه اتباع هذه الشريعة. يقول هنا طبعا هو الإشارة إلى قوله في منة الرحمن: واتباع محمد صلى الله عليه وسلم فرض على كل مكلف من الإنس والجن إلى يوم القيامة إذا بلغته رسالته، وهذا من الإيمان بالرسل جميعا وخصوصا محمد صلى الله عليه وسلم. هنا بقى بيشرح العبارة دي. فالأول نبهنا إلى أن الاتباع ليس مجرد أن يقول أنه نبي، بل أن يعلن إذعانه، وهذا يعبر عنه بالنطق بالشهادتين. يقول لنا برضو أن القيد، يقول أن هذا الوجوب مقيد بإذا بلغته الرسالة، وأنما قيدنا وجوب اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، قيدنا هذا الوجوب ببلوغ رسالته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة، المقصود هنا أمة الإيه؟ أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، فالذي لم تبلغه الرسالة لا يكلف بها. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال: لأنذركم به ومن بلغ. وقال: وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول. فأما إذا بلغته الرسالة فكذب بها أو لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم أو قال عنه هو نبي العرب فهو كافر، وهو كافر معذب. طيب، الذي لم تبلغه دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ويعني كان على عبادة غير الله أو غير هذا، ده يبقى إيه وصفه؟ كافر. لأنه الإيمان شيء وجودي، يعني الإيمان أن يؤمن. طب إذا لم يوجد الإيمان فهو إيه؟ لكن الكلام هنا كافر معذب ولا كافر معذور؟ فالذي لم تبلغه الدعوة كافر معذور. طب صفة عذره في الدنيا، طيب حكاية كافر لم تبلغه الدعوة في الدنيا احنا هنقابله فين؟ ده العلماء بيضربوا له بمثال ايه؟ في بادية بعيدة او في جزيرة منعزلة. طب لو احنا قابلناه بيجب دعوته الى الاسلام، هو ساعتها هيبقى بلغته الايه؟ الدعوة. لكن القضية في من مات على هذه الحال يبقى هو في الآخرة من أهل الإيه؟ الاختبار. طبعا المسلم الذي ثبت له الإسلام، يعني شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم جاهل بعض تفاصيل حتى وإن كانت تدخل في باب مما من فعلها يعني يكون كافر كفر أكبر، فهنا بنقول هو حكمه ايه طالما احنا لسه ما قدرناش نقيم عليه الحجة؟ ده شهادة لا اله الا الله محمد رسول الله مسلم. ده الفرق بين الذي لم يثبت له اصل الاسلام اصلا، فيبقى لو لم تبلغه الدعوة يبقى كافر معذور، بينما المسلم الذي بلغته أصل دعوة الإسلام وآمن بها وأذعن لها وصار وثبت له الإسلام لن نخرجه. هنا الفكرة هو إيه؟ هو مسلم وعايز يبقى والفعل الكفر ده سيترتب عليه إيه؟ إخراجه. لن يخرج إلا بوجود شروط الدفاع الموانع، وبالتالي إذا لم توجد هذه الشروط يبقى مسلم معذور. نعم مسلم. أنا بتكلم هنا على الجهل، فالصلاة ما فيهاش الكلام ده، ومع هذا الجمهور على أن ترك الصلاة مسلم. جمهور أهل العلم شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول إنه اختلف العلماء في ذلك في المباني الأربعة على أقوال، فمنهم من لا يكفر بشيء من هذا، ومنهم من يكفر بترك الصلاة فقط، يعني لو ترك الزكاة لا يكفر، ومنهم من يكفر بترك الصلاة أو الزكاة، ومنهم من يكفر بترك أي من المباني الأربعة. دي أقوال أهل السنة في هذا الباب، والجمهور على أنه لا يكفر بترك شيء من هذا، الكفر النقل من الملة، وإنما يكون الكفر أكثر. يقول فالذي لم يقول فلو أن اليهود والنصارى، هو ليه قال لنا إنه الاتباع ليس مجرد تصديق بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فلو يقول لو أن اليهود والنصارى قالوا هو رسول الله ولكن إليكم أنتم فقط، قال لكانوا كفارا خارجين عن الملة كما ذكرنا، لأنه بعد ما قال الرسول قال إيه؟ إلى العرب خاص أو إلى الذين لم يسبق لهم إيمان بنبي. نقول له طيب أنت الأول إذا أقررت بأنه رسول، قبل ما تقول بقى رسول إلى العرب خاصة أو إلى غير ذلك، هو إما هو الآن دعوة جاء مثلا ادعى أنه رسول، قال هذه يسمى دعوة مش كده؟ فالمكلفين أمام هذه الدعوة إما أن يصدقوها وإما أن يكذبوها، من كذبها فقد كذب به والعياذ بالله. طب من صدقها يلزم أنه صادق في كل ما يخبر به أو في كل ما ينسبه إلى ربه عز وجل. طيب ورسلم يعني دعا الرسالة وصدق به المؤمنون، وهم بيزعمون أنهم كمان مصدقين به، طب وهو قال أن هذا القرآن موحى له من عند الله، فالمؤمنون يصدقون بها، وبالتالي صارت القرآن عندهم هو كلام الايه؟ كلام الله. وفيه وما أرسلناك إلا للناس كافة، وفيه تبارك الذي نزل الفقراء على عبد الله يكون العالمين نذيرا، يبقى فيه دعوة غير بقى دعوة أصل الرسالة، إنها أن هذه الرسالة للايه؟ للعالمين. ادعاء المدعي انه يصدق أصل الرسالة ولا يصدق هذا التفصيل منها تناقض وكذب. هنقول له أنت بتقول هو والله لا ده أنتوا فاكرين أن أنا طبعا بعض الكفار يداهنون في بعض المواطن حسب بقى الإيه يعني إيه حالتهم من القوة والضعف. يقول أنتوا بتفاكرين أن الأمم الأخرى دي بتكذب محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا أبدا، بل يقولون أنه رسول ولكن إلى العربي فقط. يقول له هذا تناقض. وعموما نقول لهم في الآخر هم كذبوا بالآيات التي فيها أن الإسلام رسول للعالم. طيب هل ممكن ندي راحة 5 دقائق إلى أن ينتهي الإخوة اللي بينهم مشاكل أو حوارات جانبية؟ طيب. 5 دقائق لغاية ما الإخوة تنتهي. فلو أن اليهود والنصارى قالوا هو رسول لكن إليكم أنتم فقط لكانوا كفارا خارجين عن بلاد كما ذكرنا، فلا يقبل الله من أحد صرفا ولا عدلا إلا بالإيمان به صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فمن قال بعد ذلك أنه ليس رسول الله أو أنه رسول لبعض الناس دون بعض فقد كذب الله. هو اللي بيجي يقول لنا انه صدق ان النبي صلى الله عليه وسلم رسول، يبقى كده هيصدق ان القرآن من عند الله، يبقى الآية دي من عند الله، يبقى هو بيكذب ايه الله عز وجل. فمن لم يذعن لهذه الآية فقد كذب الله واشرك بالله. طيب كذب الله يعني كفر به مش كده؟ طب واشرك كمان؟ ايوه اشرك. احنا قلنا ايه ان كلمة الكفر شيء والشرك شيء، ولكن كل صور الكفر يبقى معها شرك، وكل صور الشرك يبقى معها ايه كفر. فالكفر والجهود، فاي حد يكذب آية من القرآن، يكذب اصل الربوبية، يكذب بالألوهية، يكذب النبي صلى الله عليه وسلم، كل ده ايه كفر. طب الشرك أن يشرك، أن يجعل أحد ندا لله عز وجل. طيب فهو أن يعبد غير الله مثلا، ماذا إيه شرك؟ أن يشرك أي يعبد الله ويعبد معه غير. طيب هنا لما كفر يعني كذب، فالكلمة المباشرة الوصف للكذب هو إيه الكفر. طب من الذي يأمر بالكفر بآيات القرآن؟ الشيطان. فهو شرك في الطاعة حيث أطاع الشيطان في تكذيب القرآن، وبالتالي أي حاجة من التي توصف بأنها تخرج من الملة يسعك أن تسميها كفرا أو شركا أو فسقا أو نفاقا، بس كل ده مع القيد أن يكون الإيه الأكبر، لأن كل دي منها أكبر ومنها أصغر. أكيد النفاق أخص ببعض الأشياء اللي هي اسمها في اللغة على طول الثم على النفاق، يظهر خلاف إيه ما يبطل، لكن كل صورة من دي هتلاقي يجتمع فيها كله، هي حاجة باينة قوي أو مباشرة، دي بقى تبان جدا في الكفر والشرك. التكذيب حسب اسمه الوصف اللغوي المباشر الصريح هو أن ده كفر، ولكنه ستضمن إيه طاعة للشيطان فتسمى شرك. فإذا يمكن وحيث ان يعني ممكن باعتبار اخر نقول ان احنا بنقول كفر او شرك لا بأس، انه المضمون واحد انه خرج عن ملة الايه الاسلام. برضو من عبد غير الله او عبد مع الله الانبياء او الملائكة او الصالحين، ده التوصيف اللغوي المباشر هو الايه؟ الشرك. طيب هذا الذي اشرك جاءه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، ومع هذا اما كذب او ابى واستكبر، فيبقى كونه مصر على شركه مع رسالة الرسل او تحديدا الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له والايات الواردة في هذا في تحريم الشرك والنهي عنه هو كفر بهذه الايه؟ الايات. يبقى العبادة غير الله اسمها اللغوي المباشر شرك، وهي متضمنة لكفر بالايات التي تنهى عن الشرك. التكذيب برسالة محمد صلى الله عليه وسلم أو بأي شيء، يعني تكذيب بالقرآن أو بآية من آيات القرآن أو شيء من المعلومة بالدين بالضرورة، هيبقى الوصف اللغوي الأنسب الكفر. ولكن هذا الكفر إنما يحض الناس عليه الشيطان والناس تطيعه في هذا، يبقى ده شرك الإيه؟ تقدم هذه قلناها في الفرق بين الكفر والشرك. وفي الآخر احنا بنتكلم على الايمان بضع وسبعون شعبة على شر لا اله الا الله وادناها امطة الاذى عن الطريق. شعب الايمان بعضها ركن وبعضها واجب، بعضها ركن في الايمان وبعضها واجب فيه وبعضها مستحب فيه. تمام. ما ينافي اصل الايمان هو الكفر الاكبر. كل ما ينافي اصل الايمان ممكن تلاقي بقى، عشان تدقق هتلاقي بعض ما ينافي أصل الإيمان الأليق به أن يسمى كفرا أو الوصف اللغوي المباشر، وفي حاجات تانية ما هو مما ينافي أصل الإيمان. من أصل الإيمان اليقين، يجي حد يظهر بلسانه يقول لنا أنه موقن ومصدق بلا إله إلا الله في باطنه في إيه؟ تكذيب أو شك، فده هيبقى اسمه نفاق. ماشي، نفاق الأكبر مش كده. لكن باختصارا بنقول عليه كفر، كل ده كفر، لأنه في الآخر أنا بيهم إيه؟ أصل الإيمان. كل الشعب مناقضة شعبة من شعب أصل الإيمان بيخرجوا من الملة إلى عكس الإيمان. الأشهر بنستعمل عكس الإيمان الإيه؟ الكفر. لكن لو عايزين الدقة اللغوية، بعض هذه الأمور الأدق أن تسمى شركا، بعضها الأدق أن تسمى نفاقا أو فسقا أو نحو ذلك، والأمر قريب في هذا. يقول قال الله عز وجل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فمن قال بعد ذلك أنه ليس رسول الله، أنه صلى الله عليه وسلم ليس رسول الله، أو أنه رسول لبعض الناس دون بعض، فقد كذب الله وده كفر، وأشرك بالله. ليه؟ لأنه عبد إبليس الذي أمره أن يكذب الله وأطاعه في الكفر. ومن قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نبي الأميين، نبي من ليس لهم إيه؟ نبي سابق ولا يلزم اتباعه، أو قال أنه ليس برسول أصلا، فهذا أشد كفرا. نعم. نعم، ده الكلام اللي في الهامش. ابن صياد كان من الدجال يهودي، وكان عمر رضي الله عنه يظن انه الدجال، ولكن طبعا انخرام العصر دون ان يظهر ما ورد في شأن الدجال فيه يدل انه ليس الدجال الذي يكون في اخر الزمان، وان كان حاله قريبة جدا من حال الدجال فيما كان من طغيانه. معلش يا شيخ، آخر سؤال ممكن تعيده تاني؟ هو أنا طلبت من حضراتكم يعني بعت سؤال مكتوب، يعني نرفع إيدينا وننتظر حتى نأذن للي رفع إيده إنه يتكلم. هو بس أنا آسف جدا من إن بنبه على الحاجات البسيطة دي، لأن يعني غير كده بيبوظ الدرس مني يعني اعتبره المشكلة عندنا، يعني ما بقدرش اضبط الموضوع. اخر سطر ماله شيء في حته اسمه من قال النبي صلى الله عليه وسلم انه نبي الاميين، يعني نبي الاميين. ما هم اليهود والنصارى يقولون بعضهم، يعني بيحاول يظهر التجمل فيقول هو نبي نحن نصدقه ولا نكذبه، ولكن لمن ليس لهم نبي. الأميين أمثالكم أمثال العرب وغيرهم، هي زيها زي هي نبي العرب يعني، هي طبعا مش مطابقة لها، بس عموما بيعتذروا ان هم اهل كتاب واتباع نبي، يقول انتم أميين يلزمكم اتباعه لكن نحن لا. وضحت؟ كتعليق في الهامش عشان السؤال عن الدجال، كان استطراد من الشيخ تقريبا، بيقول والدجال نفسه مصدق ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي الله حقا، عشان ده دليل على ان مثلا مجرد ان حد يقول ان محمد صلى الله عليه وسلم نبي، هذا ليس ايمانا به الا ان يذعن، وعلامة الاذعان ان يشهد ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله، كنوع من الاعتراف بها وإعلان الدخول في دينه. يقول ولكنه يقول هو نبي الأميين كما في حديث تميم الداري. الحديث هيجي يعني في الآخر بعد كده في أشراط الساعة وذكر الدجال، وأنه هو موجود في جزيرة من الجزر، وأنه تميم الداري يعني السفينة كان راكبها فانكسرت به فذهب إلى هذه السفينة. وناس كتير بتسأل كتير، ممكن سألتم قبل كده يعني الدجال، الكرة الأرضية إلى الآن فيها جزر غير مكتشفة، وبيحصل أصحيح معظم الكرة الأرضية بقت يعني فيها أماكن لم يطأها البشر، بل بعض الغابات الاستوائية الكثيفة جدا ما دخلوهاش، بعض الجزر الصغيرة جدا في المحيط الهادي ما دخلوهاش، في جزر صغيرة للغاية ومع هذا تحيط بها دوامات عنيفة، فما فيش حد من البشر عنده يعني ايه هذا الشغف الشديد يروح يقاوم هذه الدوامات. وطبعا عارفين قصة مثلث برمودا والكلام ده، مثلث برمودا يعني طبعا بالمناسبة البعض يجزم أن فيه الدجال، وهذا لا ندري من أين أتى به، بعض أهل العلم استعمله كمثال على أن الأرض مش كلها إيه، أن مش كلها مكتشفة، وأن ده مكان البشر عارفينه آه لكن ما بيدخلوهوش. بيدخلوهوش ليه؟ لأن الدوامات عنيفة للغاية، فكل اللي حاول يدخلوا غرقت، كل السفن حاول تدخلوا غرقت، وحتى مجالها الجوي يعني برضو يعني ما فيش مكان انه نقول طب يدخلوا بالطيران، طيران ويهبط فين، وبرضو مجالها الجوي واضح ان هو مكان فيه اضطرابات شديدة، فحتى المجال الجوي بتاعها مش صالح للطيران، الطيارات اللي راحت هناك يعني هلكت. وارد يكون المسيح ده كان وارد، كلمة وارد دي ده يعني ايه طرح احتمال مجرد كده عن اي دليل، ما انتوا بتقولوا اين هو، بقول لكم طب ينفع المكان ده يكون فيه يعني انتوا دخلتوا المكان ده انتوا عاجزين، البعض بقى بيقول ده هو الدجال اللي عامل الكلام ده كله، هو من اين هذا؟ احنا لا نثبت غاية ما هنالك، بنقول ان في اماكن ليس لا يصل اليها البشر. تميم الداري ساق الله سفينته إلى تلك الجزيرة وقابل الدجال، والدجال كان مما سأله هل بعث نبي الأميين، فهو ده إيه كان كلام، فهو يشهد له بالنبوة والرسالة، وكذلك شهد له ابن صياد الدجال اليهودي، ده كان معاصر للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني انت عارفين بقى الدجاجلة بيبقوا لهم علاقة بالجن، يتقربوا إلى الجن، فالجن بيقدرهم على بعض خوارق العادات، وبعض هؤلاء أكثر طغيانا من بعض، بعضهم بقى حسب هو إيه قدراته في تسخير الجن. فابن صياد كان من الدجاجلة المشهود لهم بالطغيان في في فيما هو فيه، فكان مما يعني قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله، فقال ابن صياد أشهد أنك رسول الأميين. يقول فهذا دليل على أن كبار الدجالين أو على الدجالة من اليهود وغيرهم يشهدون للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة، حتى الدجال الأكبر اللي هو يعني معروف في أنه يكون ظهوره من علامات يوم القيامة، هو من أكثر الكفرة يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة ولكنه لم يتبعه. طيب كتأكيد لهذا المعنى أو لا، المعنى اللي جاي ده معنى مهم جدا، ومع ذلك ساعات يوظف لتقرير الجزء الفاسد من عقائد هؤلاء. يعني يجي ايه بيحاولوا يدعون كذبا انه الامم بالذات يعني اليهود والنصارى لا يلزمهم الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، نفس كلام اليهود والنصارى في اوقاتهم او ان محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي الاميين، مع ان هذا القول تكذيب بالقران. بيحاولوا يعضضوا ده، بيقول لك ايه هو ايه الاسلام؟ الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، حديث جبريل. يقول لا الاسلام هو الاستسلام، كلام صح. يقول اذا كل من استسلم لله فهو مسلم، فليه تقصروها على اتباع المله المحمديه؟ نقول له لان من جاءه خبر النبي صلى الله عليه وسلم انه رسول من عند الله ومعه تلك الايات البينات فكذب فهو لم يستسلم. يعني هو بيحاول يستدرجنا الى معنى عام للاسلام، هو ايه؟ اسلام الوجه لله. نقول له ده احنا ده اللي احنا بنقوله، ونؤكد عليه ان الاسلام دين الانبياء جميعا لانهم اسلموا وجههم لله فعلا واستسلموا لله فعلا، الانبياء انفسهم ومن شهد لله بالوحدانية وللرسول الذي أتاه وللرسل الذين بلغه خبرهم بالرسالة. يبقى كل واحد في كل زمان ومكان شهد لله بالوحدانية ولمن أتاه خبرهم من المرسلين بالرسالة، يبقى ده مسلم واستسلم لله وأسلم وجهه لله. أما نرجع تاني نقول لهم يعني الآن لو واحد بيقول إنه مسلم أسلم وجهه لله واستسلم لله، لكن بيقول انا بس بيقول انه عنده مشكله في نبوه موسى وعيسى عليهما السلام، هتعدوه مسلم اسلم وجهه لله؟ فيقول لك لا، ما ده احنا من عقائد الاسلام الايمان بكل الانبياء. نقول له طب من باب اولى من كذب بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهو اولا ما جاش بالاسلام الخاتم اللي تعريفه واضح في حديث جبريل الاسلام ان تشهد لا اله الا الله وان محمد ايه رسول الله، خلاص ما عادش الاستسلام. لكن الاستسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وتشهد لمن اتاك خبرهم من المرسلين بالرساله، ختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم، بقى محدد وبقى هو ده القضيه الجوهريه، ان تشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرساله. اما تشهد له بالرساله هتلاقي في القران والسنه ال 25 الرسول المسمين او حتى ايه بعض من لم ياتي ذكرهم هتؤمن بده كله. لكن من يكفر محمد صلى الله عليه وسلم فلم يستسلم ولم يسلم وجهه لله، بل اما كذب واما عاند واما ابى واستكبر. ماشي. فاذا المسلمون واتباع كل الانبياء حقيقه احنا عايزين نقررها لوجود اصل الولاء مع جميع الانبياء، اصل الولاء مع مؤمني جميع الامم السابقه. ولكن في ذات الوقت بنقول هذا الاستسلام واتباع الانبياء بقى له باب واحد، استسلام لله بقى له باب واحد، اتباع اي نبي من الانبياء بقى له باب واحد، ان تتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. كل من لم يتبع محمد صلى الله عليه وسلم فهو ليس متبع لموسى ولا عيسى عليهما السلام، لاننا نلزم ان موسى وعيسى عليهما السلام اخذ الميثاق على من امن بهما في حياتهما ان من يدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل أن يؤمن به صلى الله عليه وسلم. يقول والمسلمون هم أتباع كل الأنبياء، كما في أن في كل عصر مسلمين، لأن دين الأنبياء واحد، فلا يظن أحد أن اليهود اليوم أتباع موسى عليه السلام وأن النصارى اليوم أتباع عيسى عليه السلام، فإن أتباع موسى عليه السلام مسلمون وأتباع عيسى عليه السلام مسلمون. يبقى إذن الإسلام له معنى عام اللي هو دين جميع الأنبياء، ومعنى خاص وهم المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم. وفي نصوص بتحمل على كده حسب السياق، نصوص بتحمل على كده، لكن عموما المقطوع به أن بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لم يعد إسلام إلا من باب أن تشهد أن لا إله إلا الله محمدا رسول الله. يقول والذي نزل من السماء دين واحد، يبقى في دين واحد حق، لكن في أديان باطلة كتير. يعني ممكن أقول أديان على سبيل الجمع ممكن. طيب إن قصدت الأديان الإيه؟ الباطلة. طيب الدين الحق، تعدد رسالات الأنبياء أسميها رسالات أو أسميها شرائع، لكن أوحد كلمة الإيه؟ الدين. طيب البعض جمعها لا بأس، يعني بمعنى بعض إخواننا أما يقرأ نكتة عالم انتبه إلى معنى فتغيره معنى ضبط، يعني فأكيد اللي بيقول أديان الأنبياء يقصد إيه؟ شرائعهم، وكان يعني وإن كان الأجود الالتزام بالمعنى. يبقى طب أنا لما أقرأ سعاد، يعني إحنا مع ضعفنا وعجزنا انتبهنا لهذا المعنى لأن في عالم نبهنا له. فيبقى الأدب لما نيجي في خطبة في درس، حد بيكتب مقالة، حد بيعمل، يلتزم بهذا الأدب. طب بيجي يقرأ كلام لعالم جمع كلمة أديان، وإحنا عارفين إن هو عالم سليم العقيدة، يعتقد لزوم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وكفر جميع الملل التي تخالف ملة الإسلام، ما اعتبرش بأن أنا قرأت منكرا من القول وزورة، يعني ما هو هو جمعها باعتبار إيه؟ إن هذه الشرائع ما هي أديان، لكن أصلها واحد وفرعها تعدد، الشرائع تعددت، فكان الأجود ألا تجمع، لكن إذا جمعت فعلى هذا الإيه؟ المعنى، تحمل على هذا المعنى. يبقى أنا وإحنا تكلمنا كتير في هذه القضية برضو في الأصول وفي غير، وأنا بتعلم تعلمت من عالم من العلماء ضبط لفظ معين، ووجدت فعلا أنه ضبطه كويس، وقال إيه هنا نقول، هنا نجمع، هنا ما نجمعش، والأدق هنا كده. اتعلمت الفائدة دي أمتثلها، لكن إذا كان غيره من العلماء يتجوز في هذا المعنى والمعنى واضح وظاهر، ما أقفش عنده كتير أو نحو ذلك. لكن برضو لازم يكون المعنى واضح، إنه سواء حتى اللي ممكن ساعات يتكلم على رسالات الأنبياء يقول أديان، العلماء متفقون على أن كل الأنبياء أتوا بشهادة لا إله إلا الله، وأتوا حتى الشرائع، أصول الشرائع أيضا كانت إيه؟ واحدة بين الأم. فالذي نزل من السماء دين واحد، أما قوله سبحانه وتعالى لكم دينكم ولي دين، دي ده كانت فين؟ في مشركي قريش، أو هي تشمل كل الآخرين، يعني كان نزلت، يعني كان المخاطب بها في ذلك الوقت مشركي قريش، لنا ديننا الحق ولهم دينهم الايه؟ الباطل. فمعناه البراء من أديانهم. فإذا في لكم دينكم ولي دين، المشرك العرب لهم دين والمسلمون لهم دين، نعم، ولكن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وأتباع عيسى عليه السلام في اللي كانوا يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن عيسى وموسى عبدي الله ورسوله، دول نفس الدين وإن كان شريعة مختلفة، وهكذا بالنسبة لجميع الأنبياء. فدين الإسلام هو الدين السماوي الوحيد، وبقية الأديان غير سماوية. وزمالة الأديان التي معناها أن الأديان كلها متشابهة ومتساوية وكلها لا بأس بها، هذا كفر. فهم يقولون أنهم زملاء في دعوة واحدة، وهي بالفعل دعوة واحدة ودين واحد كما قدمنا، لكن ليس هو الدين الذي عليه اليهود والنصارى اليوم، وليست هي الدعوة الموجودة بين أيدي اليهود والنصارى. فالذي يقول إن الله ثالث ثلاثة، أو إنه ثلاثة أقاليم، أو من يكذب عيسى عليه السلام من اليهود ويتهمونه وأمه بالبهتان العظيم كما قال عز وجل وقولهم على مريم بهتانا عظيما، لا يمكن أن يكون مؤمنا ولا متبعا للأنبياء، فهذه ليست دعوة واحدة، إنما الدعوة الواحدة دعوة الأنبياء أنفسهم لا من ينتسبون إليهم ممن حرفوا وبدلوا. فاليهود يقولون أن الذي هم عليه هو دعوة موسى عليه السلام، وهم كاذبون في هذا، لكن في الحقيقة ليست هذه بدعوة موسى عليه السلام. والنصارى يقولون أن الذي هم عليه هو دعوة عيسى عليه السلام، وليست هذه أيضا بدعوة عيسى عليه السلام، لأن الرسل دعوتهم واحدة كما قالوا ذلك جميعا صلوات الله وسلامه عليهم، ولقد بعثنا كما قال عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، لقد بعثنا في كل أمة رسولا ماذا كان يقول هذا الرسول، أو ماذا كانت دعوته، أو ماذا كان عنوان دعوته؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، فهي دعوة إلى التوحيد، وهذا موجود بين أيديهم إلى يومنا هذا، وهم مع هذا يشركون بالله، موجود بين أيديهم إلى يومنا هذا كتب أهل الكتاب، ما زال التوحيد الكتب مع اعتقادنا أنها حرفت وبدلت، إلا أن الله أبقى فيها دلائل للتوحيد موجودة. نحن لا نعطي يعني مش بنقول ان ده جزما مما اوحاه الله الى موسى وعيسى عليه السلام، ولكن بنقول هو اكيد الكتاب ده له اصل صحيح، وهم دخلوا اضافوا حذفوا، ومع هذا سبحان الله بقيت دلائل كثيرة للتوحيد ودلائل كثيرة لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. بل كما تعلمون ان التثليث عند النصارى انما قالت به المجامع الكنسية، وبالتالي فبنجد الأناجيل فيها توحيد وليس فيها تثليث أصلا. ده هي المجامع الكنسية بعد كده انتزعت بعض مواطن من الأناجيل، مع أن يعني الأناجيل في الآخر كما ذكرنا قبل ذلك أشبه بكتب السير، كل واحد كتب ما نما إليه لأنه كانوا مش معاصرين لعيسى عليه السلام من حكايات عيسى عليه السلام. كان الشيخ أحمد ديدات رحمه الله بيقول حاجة طبعا نحن لا نعتقدها بس ممكن ناخد منها مؤشر كده، يعني قال لهم هاتوا الأناجيل الأربعة للكنائس المعترفة بيهم، طلعوا لي منهم كل موطن فيه قال عيسى عليه السلام، قال يسوع، الأقوال المنسوبة لعيسى. ان احنا قلنا ايه، هي قصة قصص كتب سير. قال لهم هذا الإنجيل الذي يؤمن به وكله حق وكله موافق لما جاء في الإسلام. طبعا ما نقدرش يعني، هذا الدعاء واسع وعريض وغير صحيح، لكن الشاهد انه لو خلصت اقوال المنسوبة لعيسى عليه السلام في الاناجيل لوجدناها من حيث المعنى لا يوجد فيها ادنى اشارة الى شيء يخالف التوحيد. ده اللي ممكن نقوله، بل فيها ايه، ما اول وصايا معلم ان تعبد الرب الهك من كل قلبك الى غير ايه ذلك. بيقول لنا الغرض المقصود ان دعوة الانبياء واحدة واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فرض، واتباعه صلى الله عليه وسلم هم اتباع لجميع الرسل، ومن اعتقد انه يسوء لاحد ان يكون مع محمد صلى الله عليه وسلم كما كان الخضر مع موسى عليه السلام لا يلتزم بشريعته، لان له شريعة اخرى فهو كافر بالاجماع. الفقرة الصغيرة ديت عليها تعليقين كبار في الهامش. التعليق الاولاني عن بعض نماذج من الدعوة الى التوحيد الموجودة في كتب اهل الكتاب. التعليق الثاني عن قصة الخضر مع موسى، موضوع يستحق ان يؤجل برمتي للمرة القادمة ان شاء الله تبارك. فنكتفي بالتعليق بتاع بعض مواطن التي تشير الى التوحيد في الأناجيل التي بين أيدي الكتاب، بين يدي أهل الكتاب الآن. يقول النصارى عندهم في الإنجيل الذي بين أيديهم الآن أن رجلا سأل المسيح عليه السلام فقال أيها المعلم أي الوصايا هي أول الكل، فقال كما هو مكتوب. مكتوب فين؟ في التوراة، لأن عيسى عليه السلام يعني لم ينسخ التوراة. وهم عندهم أيضا في الأناجيل ما جئت لأنقض الناموس وإنما لأتممه. فهنا ده كده الأناجيل بتقول ان التوراة كان فيها ايه، كان فيها هذه الوصية، فقال كما هو مكتوب الرب إلهنا رب واحد، رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وأن تحب الرب إلهك من كل عقلك وقلبك وفكرك. فقال ثم هذا السائل يعني ثم أي الوصايا بعد ذلك، فقال أن تحب لقريبك ما تحب لنفسك. فهذه وصايا سيدنا موسى عليه السلام في الأصل، فالمسيح عليه السلام لم يقل من عندي نفسي غير ما قيل لموسى عليه السلام، وهي دعوة التوحيد وأولى الوصايا التي هي أول الكل، أول الوصايا العشر قبل باقي الوصايا العشر، لا تسرق لا تزني لا تقتل، كان أولها الرب إلهنا رب واحد. فكانت أول وصايا رب هنا رب واحد، وكررها سيدنا عيسى عليه السلام كما تقول الأناجيل، مش احنا اللي قلناها. ثانية، ولما كرر لهم بقية الوصايا لم يقل فيها إني أنا الله أو ابن الله، وإنما قال أن تحب لأخيك كما تحب لنفسك. فمن يعمل بهذه الوصايا فهو ناج عند الله حسب كلام المسيح عليه السلام. إن النجاة إنه يعمل بالوصايا العشر دول، اللي مفهومش أدنى ذكر. طبعا منظري النصرانية عندهم مشكلة إشكالية أكبر، إن هم الأناجيل ادعوا إن فيها إشارة للتفليس بشيء من يعني المغالطة المنطقية، يعني التسليس القضية الكبرى عندهم اللي لا نجاة لأحد إلا بها، زعموا أنها واردة في الأناجيل بإشارات غاية في الغموض، ودليل كده أنها لم تكتشف إلا بعد مئات السنين أن حد يقول الأشد بقى أنه طيب الناس في أتباع الأنبياء السابقين، لا سيما أتباع موسى عليه السلام. إذا كان تنظير العقيدة النصرانية خرج في ثوب أن آدم عليه السلام أخطأ الخطيئة الأولى، وأن ده التنظير اللي استقرت عليه النصرانية في الآخر لتبرير أن ليه يبقى فيه ابن لله وليه يصلب وليه عشان يبقى ابن لله وما يخرجوش عن الوحدة كما ظنوا، فيبقوا ثلاث أقاليم الأب والابن، وراح مزودين عليه الايه عشان الروح القدس. فكان التنظير انه آدم عليه السلام أخطأ الخطيئة الأولى، الخطيئة هذه لم تغفر، يرثوها جميع أبناء آدم، لا لأنها خطيئة برضو لا ندري بيبقى لسبب ما كده، بيقول ما لهاش حل غير ان الرب نفسه اللي يغفرها، فيبقى لازم يرسل اللي يغفرها يكون ايه اله. بس هو الاله لو عوقب نيابة عن البشر، طب يبقى البشر ما تعاقبوش، فقال يبقى لازم يكون اله وبشر في آن واحد، يبقى لازم يبقى ايه طيب ومين اللي هيبعته يتعاقب؟ قالوا يبقى لازم ايه، يبقى الاب بعيد عن هذه القضية ويتولد منه. يتولد ازاي؟ ده برضو موضوع تاني. اقنوم الابن، واقنوم الابن ده اللاهوت، بمعنى مش ده الجسد، جسد عيسى عليه السلام، وبعدين يجي جسد تاني بشري، بشري 100% اللي هو يبقى من رحم امرأة، وبعدين اللاهوت والناسوت ايه. طبعا عندهم مشكلة برضو كبيرة، هم اتحدوا امتى يعني؟ فالكاثوليك عندهم فصل ذهني، بمعنى ان اقنوم الابن ده فضل ناسوت، فضل لاهوت في الملكوت، مالوش ناسوتي ايه يحل فيه، وان في لحظة معينة بعد الولادة نزل عيسى عليه السلام من بطن امه ناسوتا بشر عادي يعني، وبعدين ايه اللاهوت اتحد معاه. الارثوذكس بيكفروهم عشان كده، لان مجرد تصور ان في فترة عيسى عليه السلام بشر ولو ذهنية هتخل بمبدأ انه اله، طب التسليس راح فين؟ طيب هما بيحلوا بقى المشكلة، خلاص انتوا مش قادرين تفصلوا بين الناسوت واللاهوت، بس الناسوت له تاريخ بداية اللي هو الحمل مريم عليه السلام، بلاش الولادة خليها حتى، واللاهوت مفروض اقدم من كده، برضو اقدم من كده لغاية فين مش عارفين. امتى حصل الامتزاج؟ الارثوذكس مش بيجاوبوا على هذا السؤال، بس بيقولوا اي حد يتصور لحظة في انفصال يبقى ده ايه مهرطق وكافة. ايا ما يكن اللي عندهم مشكله تانية بقى، هو موسى عليه السلام قال للناس، كل الانبياء بالذات موسى عليه السلام، لان النصارى بيؤمنوا بالعهد القديم على وجه الخصوص وبيعملوا له وجه واضح، قال للناس انتم عندكم مشكله ولازم تؤمنوا بابن الاله والمخلص، فإن لم تؤمنوا به هتفضل عندكم الخطيئة، ادخلوا في سجن وإبليس يسجنكم في سجن جهنم. الإجابة عند منظر النصرانية إنه أشار إلى هذا. طب الإشارة دي مين فهمها ومين عمل بها وبرضو الإشارات هتلاقي بقى كلام عجيب كده. نشوفه هنا لما قال الله الرحيم، هنا لما قال الله العليم، يبقى ده الأب وده الابن. ليه برضو الله؟ يعني المسألة كلها في الآخر، يعني كل الكتب اللي بتحاول تبين أن هذه العقيدة لها ما يدعمها عقلا، في الآخر بيقول لك احنا، يعني هو بيبقى ماشي معاك كتير قوي يحاول يثبت لك انها ايه، مستساغة عقلا، وانها موجودة في الكتب السابقة، وانها، وفي الاخر بيقول لك على فكرة يعني كل اللي كنت بقوله لك ده مش صح، وما فيش حاجة هتقنعك بالعقيدة، ومستحيل تقتنع بما لم تؤمن به، والحل ان تؤمن اولا ثم ستقتنع. طبعا منهم طبعا، يعني الانسان يصدق بشيء مناقض للعقل لا برهان عليه. يقول لك ما انتوا بتقولوا للناس اللي استسلموا زينا، يعني عايز يقول ايه، ان هذه المشكله عند المسلمين وعند غيرهم. لا طبعا، فرق جوهري. نقول العقيده موافقه للفطره والعقل ونحو ذلك. وبعدين لما ياتيك خبر بعد ما انت اعتقدت صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وصدق القرآن، ثم يخبرك القرآن عن شيء لا يصل إليه عقلك، مش هو متناقض، فانت بقى عندك ان القرآن ده من أوله إلى آخره سالم من المعارضة، لأنه دل الدليل العقلي على صدق الرسول، ومن ثم صدق الايه، القرآن. فما يخبرك به زي ما بتفتح أي خريطة، إما طالما من مصدر موثوق، أنت ما عمرك ما رحت المكان ده تقول آه هو دي ما ليه. أنت هنا سلمت، مش لأنك عملت، رحت أنت رسمت الخريطة بنفسك، أو مشيت بنفسك، أو جبت أجهزة رصد بنفسك. دي ده طريق، أنك أنت لو عايز تعرف مكان في طريق آخر. أنا عرفت أن استدللت باستدلالات ما على أن المؤلف ده أو المركز الفلاني ده أو الجهة دي موثوقة علميا في هذا الباب، فاللي هي قالته أنا خدته. يبقى هنا أما أنك قول صدق بشيء بلا أي برهان، بل العكس، البرهان على خلافه، بل هو متناقض، بل هو ومناقض للعقل. وبعدين بعد ما تؤمن وتملأ قلبك إيمانا، ما لا بغض عن نفسه، ستجد أن كل الشكوك زالت من عليك. آه أكيد طبعا، ما هو الإنسان يعني وأن كان واقعيا لا، يعني كل من سلمت فطرته بتظل الفطرة يعني تؤرقه أنه إزاي حاشي قلبه وعقله جهاز. يعني المهم، فهذا أحد المواطن التي فيها بيان يقول ولا شك أن الإيمان به، أي بعيسى عليه السلام، فرض، ولكنه لم يدع الناس إلى ما يقوله النصارى الآن، من أن دعوته تعني أن الإله ثلاثة أقانيم. هذه ليست دعوته، بل هذه دعوة بولس الذي يسمونه بولس الرسول، وهو رسول الشيطان، ليس من الحواريين، ولم يؤمن بالمسيح طيلة حياته، ده كما في كتبهم، أي طيلة فترة وجود المسيح على ظهر الأرض، إنما كان يهوديا يعادي عيسى عليه السلام، وزعم الإيمان به بعد رفعه، ودخل في دين النصارى ليفسده، وقد نجح في ذلك عند أكثرهم، أفسده لدى، وبقي البعض على التوحيد، لكنهم قتلوهم وعذبوه وحتى أفنوهم، وبقيت منهم بقايا من أهل الكتاب. البقايا دول أدركوا دعوة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا آمن منهم أتاه الله أجره مرتين، ومن كفر صار هو كان لغاية هذه اللحظة مؤمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن عيسى رسول الله، فلما كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم صار كافرا، لأنه كذب بإيه، بمحمد صلى الله عليه وسلم. ده التعليق على دلائل التوحيد الموجودة في كتب أهل الكتاب. كما ذكرنا في تعليق تاني، هو موضوع مستقل ومهم، يعني كان المفروض ناخده في الجزء بتاع توحيد الألوهية وبعض الشبهات، لأن كتير من تسويغ المظاهر البدع الصوفية، وبالذات البدع في باب توحيد الألوهية والتوسل وسؤال غير الله، بيرجعوها إلى قصة الخضر مع موسى عليه السلام، وما ادعوه من وجود حقيقة وشريعة، وأنتوا خذوا الشريعة المنقولة بأن الأمة تنقلها بروايات العدل الضابطة عن مثله ونكبه ماله، ده الشريعة. بس في حد تاني عنده سكة الايه الحقيقة، ويعني سيبوا بقى أهل الحقيقة يعملوا اللي هم عايزينه. وزي ما قلنا بنقول مرارا قصة الشيخ الفرغل التي يقولونها يبيع الحشيش على باب المسجد، وابن حجر زعله يقدروا يبيع معاه، كل ده يعني جزء من تنظير هذه الخرافات بالكلام على قصة الخضر مع موسى عليه السلام. فالموضوع موضوع خلينا ناخذ المرة الجاية إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.